ربيع الخير وافانا بنور عم دنيانا وفضل الله الله الله يغشانا بذكرى مولد الهادي ربيع الخير وافانا بنور عم دنيانا ربيع الخير وافانا بنور عم دنيانا وفضل الله يغشانا بذكرى مولد الهادي وفضل الله يغشانا بذكرى مولد الهادي وهذا الطير قد غرد وكل الكون قد أنشاد وهذا الطير قد غرد وكل الكون قد أنشاد سعيدا بالنبي أحمد وساد الفرح في الوادي سعيدا بالنبي أحمد وساد الفرح في الوادي ربيع الخير وافانا بنور عم دنيانا ربيع الخير وافانا بنور عم دنيانا وفضل الله يغشانا بذكرى مولد الهادي وفضل الله يغشانا بذكرى مولد الهادي فمولد أحمد بشرى تجددها لنا الذكرى فمولد أحمد بشرى تجددها لنا ذكرى نشيد البهجة الكبرى يردده لنا الشادي نشيد البهجة الكبرى يردده لنا الشادي ربيع الخير وافانا بنور عم دنيانا ربيع الخير وافانا بنور عم دنيانا وفضل الله يغشانا بذكرى مولد الهادي وفضل الله يغشانا بذكرى مولد الهادي رسول الله هادينا إلى أسماء أمانينا رسول الله هادينا إلى أسماء أمانينا بشرع الله يحيينا لنكسر شوكة العادي بشرع الله يحيينا لنكسر شوكة العادي ربيع الخير وافانا بنور عم دنيانا ربيع الخير وافانا بنور عم دنيانا وفضل الله يغشانا بذكرى مولد الهادي وفضل الله يغشانا بذكرى مولد الهادي أتى يدعو إلى الخير إلى الإيمان والطهر أتى يدعو إلى الخير إلى الإيمان والطهر جميلا باسم الثغر بلا غل وأحقاد جميلا باسم الثغر بلا غل وأحقاد ربيع الخير وافانا بنور عم دنيانا ربيع الخير وافانا بنور عم دنيانا وفضل الله يغشانا بذكرى مولد الهادي وفضل الله يغشانا بذكرى مولد الهادي رسول الله قدوتنا رسول الله أسوتنا رسول الله قدوتنا رسول الله أسوتنا له دوما محبتنا هو المختار والهادي له دوما محبتنا هو المختار والهادي ربيع الخير وافانا بنور عم دنيانا ربيع الخير وافانا بنور عم دنيانا وفضل الله يغشانا بذكرى مولد الهادي وفضل الله يغشانا بذكرى مولد الهادي وفضل الله يغشانا بذكرى مولد الهادي وفضل الله يغشانا